خندق من نار. الحقد يأخذ أصحابه إلى مسافات يغيب فيها العقل والحكمة، وأبو جهل أستاذ في فن الكراهية، لم يشتمه نبي الله، لم يضربه ولم يؤذه، ومع ذلك يقول لأصحابه بصفته وصيا على عقولهم ساخرا من سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ نظروا إليه نظرة تساؤل فقالوا: نعم. عندها أقسم فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأعفرن وجهه في التراب. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وشرع في الصلاة، فكان السجود فرصة لهذا الجبان، فالنبي سيكون في وضع يصعب عليه القيام والمقاومة. نهض أبو جهل من بين أصحابه، وما هي إلا خطوات فإذا به يفجأهم وهو ينكس على عقبيه إلى الوراء ويتقي بيديه، وكأنه يحمي وجهه من ضربة سيف أو أنياب أسد. كان وجهه الشاحب باتجاه النبي حتى انغمس بينهم لينهار ويسقط مرتجفا. تعجب أصحابه من شجاعة لم تبدأ حتى تلاشت وتحولت خوفا مخجلا، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا لم يمسه ولم يرفع رأسه نحوه. أصابهم الهلع فصاحوا به: ما لك؟ فقال والكلمات ترتجف رعبا: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. سكتوا، فالقائل ليس محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يكذبوه، القائل هو أبو جهل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم هناك تختلط داخلهم مشاعر الهيبة بالفرح، وبعد فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاته أزاح الستار عن دهشتهم فقال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله عز وجل آياته: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فامتثل صلى الله عليه وسلم وسجد رغم أنف أبي جهل ومن معه، ثم توجه عليه السلام إلى بيته، أو توجه لبيت صاحبه أبي بكر كما يفعل كل يوم، يزوره صبح مساء. لكن وفي أحد الأيام لم يطرق باب أبي بكر الذي طرقه رجل مهيب يقدره أبو بكر، ويقدره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اسمه المطعم بن عدي. كان المطعم قد جاء ليخطب عائشة بنت أبي بكر لابنه جبير بن مطعم، فوافق أبو بكر، وكان من عادات القوم آنذاك تزويج بناتهم وهن صغيرات. ظلت عائشة رضي الله عنها مخطوبة حتى جاءت تلك الليلة الغريبة التي أقبل فيها رجل غريب نحو النبي صلى الله عليه وسلم حاملا عائشة رضي الله عنها وسط قطعة من الحرير الفاتن وكأنه يزفها إليه. استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه متسائلا، وفي ليلة أخرى أشرق الرجل نفسه يحمل بنت الصديق على تلك الحريرة الجميلة مرة أخرى. استيقظ عليه السلام وقال: إن كان هذا من عند الله يمضه، لكنه لم يخبر صاحبه أبا بكر بأمر الرؤيا، بل ولم يكلمه في شأن عائشة أو يخطبها، ترك الأمر لله. فما الذي جرى؟ في ظلال السيرة.